تفرد به محمد بن بشر هكذا، والصواب ما رواه أبو أسامة وغيره. بس هذا يعني الحديث نفسه عن عمر بن أبي سلمة، نفس الحديث. إيه الحديث يعني محمد بن بشر لما روى الحديث هذا قال فيه عمرو بن أبي أسيد، عدوه أنه له رواية في هذا الحديث. إيه السلام إذا قلنا عمر بن أبي سلمة كيف يقول الترمذي يصدر الحديث عن عمر بن أبي سلمة ثم يقول في الباب عن فلان؟ لأنه ورد أوه. رواية عن رواها محمد بن بشر عن محمد بن بشر ثم ساق السند. ولو كان طريقة أخرى، ما دام أن الصحابي واحد فإنه لا يكرر، لا يكرر ما دام الأصل مسوق عنه، فكيف يقال في الباب عنه؟ الظاهر أنه شخصنا أنه يقول في ميم عمرو بن أسد وفي نون عمر بن أبي أسيد. يمكن إذا كان يعني لفظا آخر غير عمر بن أبي سلمة يصير. أما عمر بن أبي سلمة الذي روى الحديث والذي صدر الترمذي الحديث لا يقول في الباب عن عمر بن أبي سلمة، لأن نفس الأصل أصل الباب لم يذكر إلا حديث عمر بن أبي سلمة، والباقي أشير إليه إشارة، الباقون أشير إليه إشارة، وأما عمر بن أبي سلمة هو الذي صدر الباب بحديثه. لا هو ذكر على الصواب عمرو بن أبي سلمة لأنه له رواية في الكتب، لكن هذه الرواية وهم إيه لي عمر إيه يصح. وعبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت أخرج حديث أصحاب الستة. وأبي سعيد وكيسان، أبو سعيد مر ذكره، وكيسان هو بن جرير أخرج حديثه ابن ماجه، ابن ماجه. وابن عباس، ابن عباس مر ذكره. وعائشة وأم هاني، عائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق، واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم هاني هي بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عن الجميع، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمار بن ياسر، عمار بن ياسر أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وطلق بن علي، وطلق بن علي الحنفي أخرج حديثه أصحاب السنن، أصحاب السنن. وصامت الأنصاري، وصامت الأنصاري هذا لا يعني قال أنه يعني إن فيه وهم أن كذا ولا ندري يعني من هو. قال أبو عيسى حديث يعني بعض هذا قال عبادة بن صامت، لكن عبادة بن صامت مرة إلى أن يكون يعني من سقط يعني في مشاكل، فأنا أشار إلى هذا. نعم. لأن في نون وهاء وكاف ليست موجودة هذا. إيه؟ هذه زيادة من عين وباء. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد، وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. يقول الأخ هل معنى ما فهمنا من كلامكم أن المصلي إذا كان يرى عورته تكون الصلاة باطلة؟ لا ما تكون باطلة، ما تكون باطلة، لو رأى عورته وعورة غيره لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لكن يعني كما هو معلوم يعني مطلوب الإنسان يعني لا ينظر إلى عورته إذا كان ذلك ممكنا. يقول ما حكم من صلى وهو مطبع فحكم صلاته؟ تصح الصلاة ما دام أحد العاتقين مكسور. نعم. يقول إذا كان الثوب الواحد شفاف يبين عن لون البشرة، هذا وجوده مثل العدم، وجوده مثل العدم، هذا ما يعتبر لباس، هذا يعني يعتبر كاسيات عارية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ابتداء القبلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر